好，来，谢谢。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن القول بثبوت المفهوم في قضية من القضايا أيا كانت، سواء قضية شرعية أو قضية وصفية أو أي قضية أخرى، القول بثبوت المفهوم لا يتوقف على أن نلتزم بالشروط التي ذكرها المحقق النعيمي رحمه الله، يعني أن نلتزم بأن الربط ربط لزومي وعدلي وانحصاري. القائل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا ليس ملزما، ليس مدعوا إلى أن يلتزم بأن الربط بين الشرط والجزاء ربط علي انحصاري، وأن الشرط علة منحصرة للجزاء كي يمكنه أن يقول بمفهوم الشرط. لا، بل من الممكن أن لا يلتزم شخص بأن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لا يلتزم بهذا، وبالرغم من ذلك يقول بأن لها مفهوما. خب، هذه النقطة درسناها بالأمس، وأيضا سوف يأتي المزيد من الشرح والتفصيل في هذه النقطة أيضا في أثناء البحث فيما يأتي إن شاء الله. بهذا اتضح أن رأي المشهور حول ضابط المفهوم وهو السلام عليكم، وهو أن الضابط منحصر بهذا الذي قالوه، أن يكون الربط عليا انحصاريا، هذا غير تام. نأتي الآن إلى رأي المحقق العراقي الذي قلنا في اليوم الأول، قلنا أنه يمثل اتجاها معاكسا للاتجاه المشهور، ويرى المحقق العراقي أن الضابط لاقتناص المفهوم هذا الذي يختلف فيه المثبتون للمفهوم مع النافين للمفهوم، هذا ليس عبارة عن كون الربط لزوميا عليا انحصاريا، لا، هذا مسلم عند الجميع، حتى من ينكر المفهوم مسلم عنده ولو ارتكازا مسلم عنده أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إذن اختلافه مع المثبت للمفهوم وين؟ هذا المنكر إذا كان يعترف بأن الشرط علة منحصرة للجزاء، إذن عليه من يختلف مع المثبت للمفهوم. الاختلاف بين المنكرين والمثبتين للمفهوم ليس في هذه النقطة، في في كون الشرط إلا منحصرا إلى الجزاء. الكل يقبل بذلك ولو ارتكازا، إنما الاختلاف في النقطة الأخرى في الأمر الثاني الذي ذكرناه في اليوم الأول، العنصر الثاني، وهو أن الجزاء ما هو. الشرط إلا منحصرا للجزاء ما يخالف، لكن الجزاء شنو هو؟ لو قال إن خفي الأذان فقصر، أو إن خفي الجدار فقصر، خفاء الأذان إلا منحصرة لوجوب القصر، هذا ما بيشكال عند الجميع، هذا يقبل به المثبت للمفهوم والنام. إذن النزاع وين؟ يقول المحافظ عليه، ليس النزاع في أنه هل الشرط إلا منحصر للجزاء أو لا، المثبت للمفهوم يقول إيه، فبالنتيجة إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، النافي للمفهوم يقول لا، الشرط ليس إلا منحصر للجزاء، بالنتيجة إذا انتفى الشرط مو معلوم أن يكون الجزاء منتفيا، لا ليس هكذا. النزاع في النقطة الثانية وهي أن الجزاء ما هو. طبعا الشرط إلا منحصر، خفاء الأذان إلا منحصرة لوجوب القصر، لكن وجوب القصر كلي وجوب القصر أو شخص وجوب القصر مذكور في هذا الخطاب؟ يرى طبيعي وجوب القصر، تنخ وجوب القصر، هذا هو الجزاء الذي أصبح الشرط إلا منحصر له. أي وجوب قصر هو علته المنحصرة خفاء الإذان هكذا، أو شخص وجوب القصر المذكور في هذا الخطاب هذا علته المنحصرة خفاء الإذان. النزاع هنا يقول المحقق العراقي الاختلاف في هاي النقطة بين النافين والمثبتين. فإذا أردنا أن نقتنص المفهوم للجملة الشرطية علينا أن نثبت هذه النقطة الثانية، وهي أن الجزاء عبارة عن سنخ الحكم، طبيعي الحكم، طبيعي وجوب القصر. إذا أثبتنا أن قوله إن خفي الأذان فقصر يدل على أن خفاء الأذان إلا منحصر لطبيعي وجوب القاصر، حينئذ يثبت المفهوم. إذا كان خفاء الأذان إلا منحصر لكل وجوب القاصر، وإذا انتفى خفاء الأذان ينتفي كل وجوب القاصر، وهذا هو المفهوم. المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحق، سنخ الحق عند انتفاء الشرط. أما إذا لم نثبت هذه النقطة، وهذا ما يؤكد عليه المثبتون لمفهوم الشرط، المثبتون لمفهوم الشرط في رأي المحصل العراقي كل همهم إثبات هذا، إثبات أن الجزاء عبارة عن سنخ الحكم، وإلا النقطة الأولى منتهين منها أن الشرط إلا منحصر، هاي منتهين منها، همهم هذا، هذا الذي إذا ثبت يثبت المفهوم، وإذا لم يثبت هذا يعني لم يقدر أحد أن يثبت لنا أن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء عبارة عن سنخ الحق. المعنى أن شخص الحق، شخص وجوب القصر المذكور في هذا الخطاب، هذا علته المنحصرة خفاء الأذان ما يخالف. بالنتيجة إذا انتفى خفاء الأذان ينتفي شخص وجوب القصر، هذا الوجوب بالقصر الذي ذكر في هذا الخطاب هذا يروح إذا ماكو خفاء أذان. لكن من المحتمل أن يكون وجوب قصر آخر بعلة أخرى غير خفاء الأذان، خفاء الجدار أو أي شيء آخر، هذا ممكن محتمل. فما دام من المحتمل أن يبقى وجوب القصر حتى بعد انتفاء خفاء الأذان، ما سوينا شيء، ما حصلنا على المفهوم. المفهوم هو أن نثبت أنه إذا انتفى خفاء الأذان ما يكون وجوب قصر أبدا، هذا المهم. وإلا انتفاء شخص الحب بانتفاء الشر، وهذا لا يحقق لنا المفهوم المصطلح. هذا رأي المحقق العراقي. خب هذا الرأي في الواقع إذا حللناه ينحل إلى أربعة دعاوى. الشروط اللي حذكرها يعني المحقق العراقي بدوها إنه أضافة أصلاً النائم. لا لا، ذاك مو العراقي، الأخون المحقق الخراساني. إيه هم في اتجاه واحد، هما يعني النائلي والخراساني في اتجاه واحد، وهو الاتجاه المشهور أن الربط ربط لزومي علي انحصاري. غاية الأمر المحقق النائلي يذكر ثلاثة شروط كما قلنا. المحقق الخراساني بعد ما تعرضنا لكلام الخراساني إشارة فقط، هو يذكر أن يكون الربط لزوميا ترتبيا عليا انحصاريا، يعني نسويها أربعة. بعد ما ردنا نطول هواي عليكم في هالنقطة. المهم المحقق العراقي اتجاهه معاكس أصلا، أصلا يقول أصلا البحث مو هم في هاي النقطة، مو في أن الربط لزومي عليا انحصاري أو لا، لا هذا مسلم عند الجميع، الربط لزومي عليا انحصاري الكل يقبل به، انما البحث في مفهوم الشرط، الخلاف في ان الجزاء شنو هو، الجزاء الذي علق على الشرط ما هو، سنخ الحكم علق على الشرط او شخص الحكم علق على الشرط. اذا اثبتنا ان سنخ الحكم علق على الشرط يثبت المفهوم. لا لا هذا. خب هذا الرأي في الواقع ينحل الى اربعة دعاوى، اربعة كلمات. الدعوة الأولى هي دعوة المشهور، وهي أن المفهوم يتوقف على أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا. هذا يقبل المحقق العراقي، يقبل بأن ثبوت المفهوم متوقف على أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا. هاي دعوة. الدعوة الثانية هي أن كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا عليا انحصاريا هذا مسلم عند الجميع حتى عند منكري المفهوم ولو ارتكازا. كون الشرط مثلا علة منحصرة للجزاء هذا أمر يراه ويعترف به حتى منكر مفهوم الشرط، يعترف به ويراه أمرا ثابتا ولو في مرتكزه. هذه هي الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة هي أن هذا الربط اللزومي العلي الانحصاري في القضية الشرطية لو كان ربطا بين الشرط وبين شخص الحق في الجزاء مو صنف الحق، هكذا ربط لا ينتج المفهوم، ما يحقق لنا المفهوم. ليش؟ لوضوح أن الشرط لو كان علة منحصرة لشخص الحكم المذكور في الجزاء هو غايته أنه إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم المذكور في الجزاء، لكن يبقى من المحتمل بقاء شخص آخر من الحكم حتى بعد انتفاء الشرط في الحكم آخر، كما قلنا في الوجوب آخر للقصد، حتى إذا ما خفي الأذان وجوب آخر للقصر مجعول بجعل آخر، هذا محتمل. نعم هذا الجعل شخص الشخصية شخص هذا الجعل المذكور في هذا الخطاب هذا موضوع خفاء الأذان، هذا إذا انتفى خفاء الأذان ينتفي هذا الجعل بانتفاء موضوع، بس لكن لعل وجوب القاف له موضوع آخر أيضا غير خطا لنا، بحيث إذا تحقق ذاك الموضوع الآخر أيضا يجب القاف. هذا محتمل. فإذا كان الربط الذي تدل عليه الجملة الشرطية، الربط اللزومي العلمي الانحصاري الذي تدل عليه الجملة الشرطية، إذا كان ربطا بين الشرط وشخص الحكم المذكور في الخطاب، هكذا ربط لا ينتج المفهوم. هذه الدعوة الثالثة. والدعوة الرابعة هي أنه إذا كان هذا الربط اللزومي العلي الانحصاري بين الشرط وبين سنخ الحكم في الجزاء فيثبت المفهوم. هاي هم الدعوة الرابعة. فكلام المحقق العراقي في الواقع إذا جزأنا وقطعنا الأربع كلمات: أولا المفهوم متوقف على الربط اللزومي العلي الانحصاري، يعني ماكو طريق آخر لإثبات المفهوم إلا أن يعترف شخص بالربط اللزومي العلي الانحصاري، هذا يقبل به المحقق العراقي مثل المشهور. ثانيا أن كون الربط هكذا هذا مسلم عند الجميع، ما حد ينكر. ثالثا إذا كان هذا الربط ربطا بين الشرط وشخص الحق فمن ينتج المفهوم. رابعا إذا كان هذا الربط ربطا بين الشرط وسنخ الحق ينتج المفهوم. هذني أربع شايات. أما الدعوة الأولى خب قد اتضح من خلال بحثنا بالأمس عندما كنا نناقش الرأي المشهور، قلنا لا، إثبات المفهوم لا يتوقف على إثبات أن الربط ربط لزومي علي انحصاري. يكفي أن نثبت أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، حتى إذا ما ثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبينا حالات تختلف يختلف فيها أحد الأمرين عن الآخر، بينا ذكرنا، فمو متساويان، يعني القضية قضيتان ليست متساويتين. كون الشرط علة منحصرة للجزاء هذا لا يساوي ما نقوله أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، هذا غير شيء. قد اثنيناتهم يصير، لكن قد لا، هذا يصير ذاك ما يصير. فالمفهوم اللي نريده في بحث المفاهيم ما يتوقف على هذا الذي قالوه. قد لا يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لكن بإمكاننا أن نثبت المفهوم، فيما إذا ثبتنا أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط منحصر، الجزاء منحصر ثبوته بفرض ثبوت الشرط. فهذه النقطة الأولى، هذه الدعوة الأولى يأتي فيها ما قلناه ويأتي فيها ما نقوله إن شاء الله في ثنايا البحث. يعني هذه النقطة راح نكررها ونفصلها أكثر إن شاء الله في خلال البحث، مسألة ضرورة أو عدم ضرورة الالتزام بالربط اللزومي العلمي الانحصاري. هاي تبقى صديق دربنا إلى كثير من البحث. خب، فهي الدعوة الثالثة والرابعة من هاي الدعوة الأربع نحن نوافق عليهما كما سوف يأتي إن شاء الله. يعني نحن نقبل أن الجملة، الدعوة الثالثة نقبل بها أن الجملة، أي جملة بس من باب المثال الشرطية، إذا دلت حقيقة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، ودلت على أن الجزاء شخص الحكم مو سنخ الحكم، هيك جملة ما لها مفهوم، هكذا جملة لا مفهوم لها كما قال العراقي. الربط اللزومي العلمي الانحصاري إذا كان بين الشرط وبين شخص الحر، ها هذا الربط لا ينتج المفهوم. هذا المشهور هم مشهور. إيه؟ هو قلنا في اليوم الاول انه اختلاف ماكو عنهم، يعني كلهم الكل متفق على ان ضابط المفهوم مجموع عنصرين كما قلنا، اولا ان يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا، وثانيا ان يكون الجزاء تنخ الحر الكل. لكن اختلاف العراقي مع المشهور انه اي واحده من هالنقطتين محل الخلاف، هذا وإلا قبلي عند الكل ضروري هالسنين، عند الكل ضروري الالتزام بهالسنين، أن يكون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا، وأن يكون الجزاء تنخل. فإذا لو كان الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا ولكن كان الجزاء شخص الحق مو سنخل الحق، فما يكون مفهوم لا يفهم. هاي النقطة احنا هم نقدر بها سوف يأتي إن شاء الله أنه إذا لم يكن الجزاء سنخ الحوق، يعني إذا ما قدرنا نثبت أن الجزاء في القضية الشرطية عبارة عن مطلق الحوق طبيعي الحوق، إذا ما قدرنا نثبت هذا ما راح نصل إلى المفهوم. طبعا سوف نثبت هذا إن شاء الله من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، لكن نحن نتفق اذا مع محقق العراقي في انه اذا ما قدر واحد يسدد هاي النقطه فما راح ينتهي الى المفهوم. والدعوه الرابعه ايضا نقبل بها، وهي انه اذا كان الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا، وكان الجزاء عباره عن سنخ الحوض طبيعي الحوض نوع الحوض، فيثبت المفهوم. هاي هم احنا نقبل بها. لكن فقط حوض طريق؟ هذا الدعوة الأولى. هاي الدعوة الأولى هاي ما قبلنا بها، أنه المفهوم يتوقف على هذا بس، هذا ما قبلنا. هاي الدعوة الأولى ما قلنا ما قبلنا بها، لكن هاي هم تنتج المفهوم. لا شك أن الشرط إذا كان علة منحصرة للجزاء، وكان الجزاء عبارة عن طبيعي الحوق سنخ الحوق نوع الحق، هو من الواضح بانتفاء الشرط ينتفي سنخ الحق، وهذا هو المفهوم اللي نريده. فالدعوة الأولى اتضح كلامنا فيها من خلال كلامنا مع المشهور. الدعوة الثالثة والرابعة هم نقبل بها كما يأتي إن شاء الله المزيد من التوضيح والاستدلال على. تبقى الدعوة الثانية اللي هي النقطة المركزية في خلاف المحقق العراقي مع المشهور. المحقق العراقي في هذه الدعوة الثانية يقول كون الربط لزوميا عليا انحصاريا هذا مسلم عند الجميع حتى عند منكري المفهوم. إنما الخلاف بين المنكرين والنافين في نقطة أخرى. هذا شنو دليل عليه أنه هذا مسلم عند الجميع؟ هاي النقطة اللي ندرسها. هذه ما نقبل بها. يعني هذه الدعوة الثانية لنا كلام فيها مع المحقق العراقي. ما هو الدليل؟ قوة طبعا لم يذكر هذا الكلام بدون دليل، ذكر دليلا على ما يقوله، والدليل الذي ذكره هو قال على أي أساس أنا أقول أن هذا مسلم عند الجميع؟ على أساس أننا نرى أن الأصحاب جميعا اتفقوا في باب المطلق والمقيد، في باب المطلق والمقيد اتفقوا على حمل المطلق على المقيد إذا كان مثبتين. المطلق والمقيد قد يكونا مثبتين، يعني هم المطلق يثبت الحكم وهم المقيد يثبت الحكم. قال أعتق رقبة وقال في دليل آخر أعتق رقبة مؤمنة. نعمة مثبتة، مو أحدهما مثبت والآخر ما في. مثل ما إذا قال أكرم العالم وقال لا تكرم العالم الفاسق، لكن ما نشغل بها الآن. المطلق والمقيد اللي أحدهما مثبت والآخر ما في ما نشغل به. كلام في المثبتين، إذا كان المطلق والمقيد مثبتين هذا شرط. والشرط الثاني علمنا بوحدة الحكم المجعول فيهما، يعني علمنا بأن الشارع لم يجعل وجوبين لعتق الرقبة، أحدهما وجوب عتق مطلق الرقبة والآخر وجوب عتق خصوص الرقبة المؤمنة. لا، علمنا بأن الحق واحد، الجعل واحد، وجوب واحد. فالتكليف في المطلق والمقيد المثبتين اللذين نحرز وحدة الجعل وحدة الحق فيهما، قال الأصحاب، يقول المحقق العراقي، قالوا كلهم اتفقوا على حمل المطلق على المقيد، يعني الواجب خصوص عتق الرقبة المؤمن. خب، هذا يجعل دليل اتفاق الأصحاب على هذه النقطة في باب الحمل المطلق والمقيد، يجعله المحقق العراقي دليلا. نعم، شق الحكم على حمل، شق الحكم على نوع او بالعكس. لا، اسمحوا لي، يجعله دليلا على انه اذا الكل متفق على ان القيد الا منحصرة للحق. القيد وهو الايمان، أليس دليل المقيد يقول أعتق رقبة مؤمنة، ذكر قيدا وهو الإيمان، وصف إيمان. شنو علاقة هذا القيد، هذا الوصف، هذا القيد، شنو ربطه، الربط الموجود بين هذا القيد وبين الحكم وهو وجوب العتق، أي ربط؟ سؤالنا هذا، احنا سؤالنا أن الربط بين الحكم وبين طرفه ما هو؟ ربط لزومي علي انحصاري او لا؟ يقول المحقق العراقي ان اتفاق الاصحاب على حمل المطلق على المقيد في هذا المثال في هذا المورد دليل على انهم يرون، ولو في ارتكازهم يرون، ان الايمان يعني القيد الوصف الخاص المذكور في دليل المقيد هذا علة منحصرة للحق، بحيث إذا انتفى القيد، إذا انتفى الإيمان ينتفي الحق. ولذا حملوا المطلق على المقيد، وإلا لو لم يكن مع انتفاء قيد الإيمان ينتفي الحق، ها؟ لو لم يكن بانتفاء الإيمان ينتفي وجوب العتق، خب على أي أساس يحمل المطلق على المقيد؟ يبقى المطلق يؤخذ به والمقيد هم يؤخذ به، يعني علينا أن نأخذ بالدليلين معه. ليش نحمل ذاك على هذا؟ ليش نفسر المطلق بالمقيد؟ لا، المطلق يبقى على ما يدل عليه وهو وجوب عتق الرقبة، والمقيد هم يبقى يدل على هذا. لماذا حملنا ذاك على هذا وانتهينا إلى أن الواجب إنما هو فقط وفقط خصوص عتق الرقبة المؤمنة، ماكو شيء آخر بعد؟ هذا معنى حمل المطلق على المقيد، يعني الواجب ليس إلا خصوص عتق الرقبة المؤمنة. ليش؟ هذا دليل على أنه إذن يرون أن الإيمان علة منحصرة لوجوب العتق، بحيث إذا انتفى الإيمان ينتفي وجوب العتق، فبانتفاء الإيمان في الرقبة ينتفي وجوب عتق الرقبة، فينحصر وجوب العتق بخصوص الرقبة المؤمنة. هذا سر حملهم للمطلق على المقيد. وهذا معناه أن القيد عندهم قيد الإيمان إلا منحصرة لوجوب العلم. كل الشخص يا أخوان تلاقي فيها وراح يجيبها. طب راح يجيب لا لا لا في الجنة. إيه يقول إذن فالقضية قضية أن الرابط لزومي اللي انحصاري هذا مسلم عند الجميع. يبقى أن نشوف أنه الطرف الآخر وهو الحكم سنخ الحكم أو شخص الحكم هو يقول هو هذا اللي أنا أريده. أنا أريد أقول اجعلوا الخلاف هنا، حولوا العركة والنزاع والخلاف في هاي النوع، وهي أن الذي ارتبط بالشار أو بالواق بالقيد سنخ الحكم أو شخص الحكم، هذا خلاف هنا. وإلا كون الرابط بين القيد هنا والحكم ربطا لزوميا عليا انحصاريا هذا مسلم، هذا حتى منكري المفهوم يقبلون به، لان منكري مفهوم الشرط يقبلون حمل المطلق على المقيد في باب المطلق والمقيد. فليش يحملون المطلق على المقيد بهاي النقطه؟ لعلمهم لارتكاب لارتكابهم نعم عندهم ارتكاب او عندهم علم سابق ان هناك حكم واحد المجتمع عبق الرقم ما يخالف حكم واحد، هذا ما يكفي حكم واحد ما يخالف. لكن لو لم يكونوا يرون أن القيد إلا منحصرة لهذا الحكم الواحد، ها لو لم يكونوا يرون أن القيد إلا منحصرة لهذا الحكم الواحد، على أي أساس ينتفي الحكم بانتفاء قوم راح القيد أكو علة أخرى مكان القيد يحتل مكان القيد ويصير علة للحكم، ليش ينتفي الحكم؟ يقول لماذا ينتفي صح شخص الحكم هي قالت شخص الحكم، لأننا نعلم أن حكم واحد شخصي، لكن ليش قالوا أن هذا الحكم الواحد الشخصي ينتفي إذا انتفى الإيمان؟ لأنهم كانوا يعترفون ارتكازا أن الإيمان إلا منحصرة لهذا الحكم الشخصي الواحد، وإلا لو لم يكن يرون لو لم يكونوا يرون أن الإيمان إلا منحصر لهذا الحكم الشخصي الواحد، على أي أساس يقولون أنه إذا انتفى الإيمان ينتفي هذا الحكم الشخصي الواحد؟ لا خل يبقى حتى بعد انتفاء الإيمان يبقى هذا الحكم الشخصي الواحد، لكن لو علة أخرى غير الإيمان أفرض السخاء، إذا كانت الرقبة سخية فهم يجب عتقها. ليش النكتة في حملهم المطلق على المقيد ونفي الوجوب عن عتق الرقبة غير المؤمنة، حصر الوجوب بخصوص الرقبة المؤمنة، هذا معنى حمل المطلق على المقيد، يعني ماكو وجوب آخر بمطلق الرقبة. النكتة في حمل المطلق على المقيد النكتة هي أنهم كانوا يرون أن الإيمان إلا منحصر لوجوب العتق، يعني الموضوع الوحيد لوجوب العتق هو الإيمان، وجوب العتق ما إلى موضوع آخر ما إلى ألا أخرى. شخص صح شخص وجوب العتق هي خالب، هو ما يريد يقول سنخو في وجوب في في في في جواب المطلق والمقيد، ما يريد يقول سنخ، هو فرض أننا نحرز أنه حكم واحد ما يخالب، لكن هذا الحكم الواحد ليش ينتفي إذا انتفى الإيمان؟ يسأل العراقي ها؟ ربط به وهو الوحيد وهو الموضوع الوحيد له، يعني الإيمان هو الموضوع الوحيد لهذا الحكم. نحتاج إلى أن نثبت أن الإيمان هو الموضوع الوحيد، وهذا الكلام من قال أن الإيمان هو الموضوع الوحيد؟ نحتاج إيه، لكن الكل يقبلون يقول نعم نحتاج، لكن هذا مسلم عند الكل. كيف نثبت أن هذا العلم الوحيد لا لا مولانا، احنا قلنا المحرر العراقي يعترف بانه المفهوم يحتاج الى هذا، يحتاج الى ان نثبت ان الرابط لزومي اللي انحصاري، هو ما ينكر هذا خوف، قلنا هو يقول انه الخلاف مو هنا، خلاف بين المثبتين للمفهوم والنافين مو في هذا، هذا مسلم عند الجميع. صح المفهوم متوقف على هذا ايضا، يعني هذا اذا ما يثبت ما يثبت المفهوم. الآن قلنا في دعاوى أربع سوينا كلام وقبلنا، لا احنا لم نقبل انه اذا ما يثبت ان أن الربط ربط لزومي علي انحصاري لشخص لسنخ الحكم ما يثبت المفهوم. المحقق العراقي يقول هذا الذي أنا أقبل به والكل يقبلون به أنه لولاه ما يثبت المفهوم، وهو أن الربط ربط لزومي علي انحصاري، هذا ليس محل الخلاف بين الأصحاب، هذا مسلم عند الجميع. الخلاف في نقطة أخرى على رأي الشهيد، ما يعني احترازية القيود على رأي الشهيد، يعني هذا القيد أخذ ويثبت باحترازية القيود، مو أنه عنده منحصر، يعني على رأي الشهيد هذا المثال ما يتناسب معه. لا الآن نذكر رأي المحقق العراقي، أقول على احترازية القيود هذا ينفذ بعد. لا هو يقول في المطلق والمقيد المثبتين، في المطلق والمقيد المثبتين مع العلم بوحدة الحق فيهما، قالوا أنه المطلق يحمل على المقيد. خب يقول يريد يستفيد المحقق العراقي يستفيد من هذا، يقول هذا سوف يأتي النقاش فيه، أقول ده أشرح كلامه الآن، ما جاء أكبر كلامه الآن، ده نشرح كلام المحقق العراقي. يقول هذا دليل على أنه إذن نقطة خلاف بين الأصحاب في مفهوم الشرط، ذاك يقول إيه ذاك يقول لا، نقطة الخلاف مو قضية أن الشرط هل هو علة منحصرة للجزاء أو لا، مسلم عندهم. ليش؟ لأن كلهم هذول اللي يقبلون بالمفهوم وذول اللي ما يقبلون بالمفهوم كلهم إذا توديهم إلى باب المطلق والمقيد تشوفهم كلهم مجمعون على حمل المطلق على المقيد، يعني إذا قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة فيقولون المقصود من الرقبة في أعتق رقبة هو الرقبة المؤمنة، إذا انتفى الإيمان ينتفي شنو؟ وجوب العتق. خب نسألهم ليش إذا انتفى الإيمان ينتفي وجوب العتق؟ لأنه في ارتكابهم أن القيد علة منحصرة لوجوب العتق، فقضية أن القيد أو الشرط أو الواسط أو أي شيء إلا منحصر للحكم هذا في مرتكز الجميع، هذا كلام المحقق، يقول هذا ليس محل خلاف بدليل اتفاقهم هناك على حمل المطلق على المقيد، بهذا الدليل يقول أنا أقول أنه إذن ليست قضية كون الربط ربطا لزوميا عليا انحصاريا ليست قضية مشكوكة أو محل خلاف بينهم، مسلم. وإلا لو ما كان مسلم أن القيد أو الشاط أو أي شيء من هالقبيل غاية عدد من الأمور اللي راح نبحث عنها المفاهيم، إذا لو لم يكن مسلم عندهم أنه هذا إلا منحصر للحق، وعلى أساس هناك يحملون المطلق على المقيد، لا خل يأخذون هم بالمطلق هم بالمقيد، صح الحكم واحد، لكن ليش الحكم الواحد موضوع ينحصر بالإيمان، خلي يصير أحد موضوعه الإيمان، الإيمان إذا راح في موضوع آخر علة أخرى غير الإيمان هم يكون علة للحكم. تقولون الحكم ما يصير بدون موضوع، نقول بلي الحكم ما يصير بدون موضوع، لكن الموضوع منه قال منحصر بالإيمان، انحصار الموضوع بالإيمان هذا في مرتكز الجميع، هذا هو معنى أن الربط اللزومي العلي الانحصاري هذا مقبول به عند الجميع ولو ارتكازا، هذا دليل المحقق العراقي، وسوف يأتي إن شاء الله غدا نقاش. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.